بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. مع العقيدة الطحاوية، كتاب تربية الإيمان بالعقيدة. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. ما زال الإمام الطحاوي يتكلم في الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومن عقيدتنا في الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أن الله حوض أكرمه الله به، هذا الحوض إكرام من الله للنبي عليه الصلاة والسلام، غياثا لأمته، هذا الغرض من الحوض، أن يغيث به الرسول عليه الصلاة والسلام أمته يوم القيامة من العطش، غياثا لأمته حق، هذا الحوض حق. وهذا الحوض ذكر في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وردت فيه أحاديث كثيرة قد تبلغ حد التواتر. الحوض جسم عظيم يكون في أرض المحشر، اتساعه ضخم جدا كما بين إيله إلى صنعاء كما ورد في بعض الأحاديث، وبعض الأحاديث من صنعاء إلى مكة أو من حضرموت إلى مكة، اتساع طويل عرضه كطوله، عليه كيزان ليشرب بها الناس، كيزانه عدد نجوم السماء، يعني أنها كثيرة جدا قد لا يكون لها عد، يسقى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ويسقى عليه أبو بكر بن عمر، ويسقى عليه الأولياء، وتسقى عليه الملائكة، والله عز وجل يسقي أناسا بنفسه سبحانه وتعالى، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذا الحوض العظيم من أين يأتي ماءه؟ يأتي ماءه من نهر الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه في الجنة. إذن ماءه يأتي من الجنة، ينزل فيه ميزابان، قناتان يصبان فيه من نهر الكوثر من الجنة. فهذا الحوض العظيم قال الله عز وجل في رواه الإمام أحمد عن أنس قال: أغفي على النبي صلى الله عليه وسلم، يغفى النبي عليه السلام نام نومة خفيفة صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ فضحك، قالوا: لما ضحكت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنزل علي آنفا سورة، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه الله في الجنة، ترد عليه خير كثير، ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، يعني يؤخذ بعض الناس علامة الصلاة عليه، وجهه منور مكان الوضوء، رسول يقول له تعال اشرب، فيأخذه ملك، فأقول أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أيضا. هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسقي أمته من هذا الحوض، ولكن بعض المسلمين يمنعون. لماذا؟ لأنهم أحدثوا أشياء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، غيروا في الدين، غيروا في إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذه دعوة لهؤلاء الذين يخترعون أشياء في الدين، والذين يخترعون قواعد جديدة في فهم الدين، يقول لك: لا، ما لناش دعوة بالعلماء، احنا نفهم الدين بدماغنا، احنا القرآن بس. يخترعون في الدين، يحدثون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام حدث في الدين، أمور جديدة في الدين، أمور لم يكن عليها الصحابة، ولم يكن عليها علماء التابعين، ولا العلماء بعدهم اخترعوا في الدين، ألفوا في الدين، اخترعوا طريقة جديدة في الدين. هؤلاء لا يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وروى البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين إيله إلى صنعاء من اليمن، بين إيله إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، إن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. حوض عظيم جدا متسع الجوانب، يأتيه ماءه من نهر الكوثر من الجنة، يشرب منه المسلمون، ومن شرب منه، أتدرون من شرب منه يوم العطش الأكبر يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. ليشرب مرة من حوض سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يظمأ بعدها حتى ينتهي يوم القيامة، انتهى ظمأه يرتوي لا يظمأ بعدها أبدا. لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، عرفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا النبي عرفهم، وجههم منور من السماء من الوضوء، إيديهم منورة من الوضوء، لأنهم سألوا النبي يا رسول الله كيف تعرفنا على الحوض، قال تأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، مكان الوضوء منور. فالرسول يشوف ناس وجههم منور، إيديهم منورة، رجليهم منورة من أمتي، هم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول يعرفهم. قال ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم من أمتي، سبوهم الملائكة، دعوهم يا الملائكة، دعوهم يشربوا من حوضي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت يا رسول الله ما تدري، هؤلاء زادوا في الدين أمور واخترعوا في الدين وألفوا طرق في الدين و داسوا على طريق العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وقالوا نحن ونحن، واتهموا العلماء بأشياء، العلماء ورثة الأنبياء، من اتهم طريقة العلماء اتهم طريقة الأنبياء. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد تركوا طريقتك يا رسول الله وطريقة أصحابك، لقد تركوا طريقة العلماء، تركوا طريقة العلماء بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا سحقا لمن غير بعدي، صلى الله على النبي محمد، اللهم اسقنا من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وفي الحديث وفي هذا دلائل على أن الوضوء والصلاة من أسباب الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإحداث في الدين من أسباب منع الشرب والعطش يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.